الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعلمنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال المؤلف رحمه الله: مجاز عن البخل أخزاهم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بخيل، ولا الأصل أنها لا يوجد في الأصل أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن هذا هو قول اليهود ومن تبع اليهود في إثبات أن لله سبحانه وتعالى يد أو رجل وكذا، فهو مذهب اليهود وكذلك من اتبعهم، فإنما هي مقولة يهودية، وللأسف كثير من المسلمين يقولون بهذا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طبعا الغل يأتي من معنى بمعنى البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال الله سبحانه وتعالى، لا تجعلها مغلولة إلى عنقك بالبخل، لا تنفق مما آتاك الله من رزقه. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا من الرد على اليهود، يعبر عن سخط الله عليهم لأنهم شبهوه وجعلوا أيدي بهذا الشكل، فكان الرد عليهم. وكذلك يكون الرد على من كان على نفس المنوال ممن يقولون بالتشبيه والتجسيم على الله سبحانه وتعالى. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا من الرد على اليهود. يعني عندما الإنسان يرى هذه الآية وقوة الرد من الله سبحانه وتعالى على من شبهه أو من كان له يد، ويأتي وينظر ويأتي بالأدلة ويأتي بالأقوال حتى يثبت أن الله له يد وأن طولها 60 ذراع وأن سيضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والناس على أصبع، ثم يجمع، يعني وهو يقرأ القرآن ويرى أن الله سبحانه وتعالى يقول لعنوا، ومع ذلك إلا مصر على أن هذا هو الإسلام. نعم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا من الرد على اليهود، ويعبر عن سخط الله عليهم ومقته لمقالتهم، كقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي قتل الذين قتلوا أصحاب الأخدود. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأكذب الله قولهم وبين أن عطاءه مستمر على ما يشاء، لأنه حكيم في البسط والتقدير. بل يداه مبسوطتان، أي أن الله سبحانه وتعالى كريم، يعطي الجميع، يعطي البر والفاجر، يعطي المؤمن والكافر، يعطي القوي والضعيف. فحاشا أن تكون على، لو أخذناها المعنى ليست معناها الظاهر يعني يد الله مغلولة، الغل طبعا الغل يأتي بهذا المعنى، أن تكون اليدين مغلولة إلى الخلف، والبسط أن تكون بهذا الشكل. أما أن نقول ونأخذ القرآن على ما يريدون البعض من الآن، يعني الذين يتابعون اليهود في هذه النظرية، أما أن نقول فعلا أن القرآن بهذا المعنى ونحمله على الواقع، يعني على الصريح، على صريح اللفظ وعلى ظاهر اللفظ، فنقول أن الله له يدين سبحانه وتعالى وجل شانه عن كل شان، وأن هذه اليدين مغلولة كما وصفتها اليهود، ونصدق اليهود ونكذب القرآن. فنقول لا، يا يهود قال القرآن لا، أن هالكلام ما هو صحيح، هو له يدين لكن ما هي مغلولتين، ما بل أنها مبسوطتين، ما بل كذا جالسة يده. هذا إذا أخذنا بظاهر، أخذنا بما يقولون هم بالظاهر، فإن يداه مبسوطتان بيعنى أنها بهذا الشكل على طول، فهذا بل مجرد مسخ. طيب كيف يزيد يشتغل إذا كان يده بالشغل هذا؟ ما عاد يمديه يشتغل أي شغل آخر، هذا بعيد كل البعد. فالمعنى في الغل هنا البخل، والمعنى في البسط هنا العطاء والكرم من الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان، أي أن الله سبحانه وتعالى ينفق، نعم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأكذب الله قولهم وبين أن عطاه مستمر، على ما شاء لأنه حكيم في البسط والتقدير. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وذلك لخذلانهم واستمرارهم في الكفر، مثل أن يسمعوا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيزعم أنه فقير، لأنه يزعم لأنه بزعمهم طلب القرض ولا يطلبه إلا الفقير، وغير ذلك من أنواع الطغيان والكفر يتوصلون إليه بالقرآن كما مثلت، فيزيدهم طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إلقاء الشيء طرحه، والعداوة المباينة مع البغض وإرادة الضر بالغير، وذكر إلقاء العداوة دون جعل العداوة يشعر بسهولة تحصيلها بينهم، وهو على معنى التخلية مع فطرة النفوس على قبول العداوة والبغضاء بسبب ما يقع بينهم من اختلاف مع تركهم تحكيم العقول، أو أنه على معنى أنهم يستحقون كلهم تسليط بعضهم على بعض، فقوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا أظهر. الله سبحانه وتعالى يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كأنها في التمثيل كأنها ألقيت العداوة ومن سهولتها الجميع يلتقطها، وليس كما لو قال وجعلنا، لأن هذا تحتاج إلى جعل وإلى خلق وإلى كذا، لكن قال ألقينا كأننا تركناها، ولكن لأن نفوسهم مريضة والنفس البشرية تميل دائما للعداء ولعدم الاعتراف بالفضل للغير وللتنافس وللتناحر وللتكاثر وللتكابر ولهذه الأمور، فإن النفس تميل تلقائيا إلى العداوة، ونراها في أشياء كثيرة، يعني مجرد الشيء السهل يوجد العداوة بين الناس، ويحتاج لك الكثير الكثير إلى أنك توصل إلى أن إلى الرضا، إلى أنك تقنع الآخرين بأنك كذا وكذا، يحتاج لك كثير، لكن العداوة مجرد بس إنسانك تسلم على واحد، ما والله عاد تدري منين يلقاك في السب واللعن والتطاول، وأن هذا ما فيه خير وهذا متكبر وهذا وكذا، مجرد أي شيء اليوم يوجد العداوة، لذلك كان هم يلقاه في الأرض من جاء أخذها. نعم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لما يبينهم من لما بينهم من العداوة والبغضاء، أو المراد كلما أوقدوا نارا لحرب المؤمنين بقرينة قوله تعالى أطفأها الله، ويسعون يدل على شدة عنايتهم بالفساد، والسعي سير سريع في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا يدل على أنهم يسعون لنشر الفساد وإشاعته على مستوى أقطار الأرض، والله لا يحب المفسدين، فيرجى منه أن لا يخليهم وشأنهم، لأنه لا يحب الفساد، وذلك كله دليل على أنه لا ينبغي للمؤمن اتخاذهم أولياء، بل وكذلك أيضا أنه يدل على أن الفساد هو المزال وليس العكس، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، ولذلك يجب على المؤمن أن يكون ضد الفساد، أن يكون مقاوم للفساد، أن يكون هو الأقوى، وليس بمعنى أن نحن نسلم أن الأقوياء هم الفاسدين وهم كذا وكذا، لا، بل الأقوى هو المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد فيجب على المؤمن أن يبحث لما يحب الله، أن يبحث لما يحبه الله، والذي يحب الله محاربة الفساد، فليجعل من نفسه هو أصلا في الأصل رجل يعني مؤمن خير، فالمؤمن الخير هو محارب الفساد بكل أنواع الفساد. نعم نعم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر واتقوا الله بطاعته، الحمد لله ورحمك الله، واتقوا الله بطاعته لكفرنا عنهم ما مضى من سيئاتهم بالتغطية لها كأن لم تكن، ولا أدخلناهم جنات النعيم مثل كل مؤمن تقي، الحمد لله ورحمك الله. إذن ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم من كتب الله التي منها القرآن في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامتها إحياؤها والعمل بما فيها، فتركها ونسيانها إضاعة وإهمال ضد الإقامة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بنزول بركات السماء وظهور بركات الأرض، لكنهم لم يفعلوا فعوقبوا بنقص البركات وقلة الأرزاق حتى قالوا يد الله مغلولة. منهم أمة مقتصدة، دفع لإيهام أنهم كلهم لم يؤمنوا ولم يقيموا التوراة، وكثير منهم ساء ما يعملون، ما أسوأ أعمالهم التي يعملونها مستمرين عليها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن هذا دليل واضح بأن من كان مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يسخر له كل شيء في الدنيا وكذلك الآخرة، الآخرة قديم. لكن هذا دليل لو أن الناس استقاموا، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق. وكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، لأن من أطاع الله كان الله له وكان الله معه وكان الله ميسر له أموره كلها، فليس في حاجة شيء، لأن الطاعة مجرد الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن هل هي الطاعة الفردية أو الطاعة الجماعية؟ طبعا الطاعة الجماعية هنا المقصود بها أن يكون المجتمع أو الأمة كاملة بهذا الشكل من الطاعة والاستقامة. لأن المشكلة إذا كان هناك عندنا واحد مطيع وآخر عاصي، لا بد على المطيع أن ينهى العاصي أو أصبح مثله. وكذلك قلنا الراضي بالفعل كفاعلة. نعم. فلذلك لابد المسألة لابد من أن يكونوا كلهم الذي أنزل عليهم هذا القرآن أو هذا الإنجيل أو هذه التوراة أن يكونوا مستقيمين ملتزمين بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يجدوا ما وعد الله سبحانه وتعالى به. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نعم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. منهم يعني فيهم أمة مقتصدة، منهم أمة مقتصدة، ولكن الهدف هو للجميع والمطلوب من الجميع الاستقامة. وكثير منهم ساء ما يعملون، هناك قلة منهم أو أمة، والأمة هي الأقل من الكثرة طبيعي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، منزل مخصوص، ليس كل ما أنزل، يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو البلاغ هو مطلوب منه، الأصل أن النبي مبلغ، لكن هنا مخصوص، آية مخصوصة لشيء معين، لأن ما الأصل هو البلاغ، إنما أنت نذير، ما عليك إلا البلاغ، فهذا العام، لكن هنا في موقف خاص. وهذا التبليغ لموقف خاص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، منزل مخصوص، ليس كل ما أنزل، لأنه لو كان عاما لكان قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كتحصيل الحاصل، كما لو قال وإن لم تفعل فلم تفعل، فتبين أنه منزل مخصوص، لو لم يبلغه لحبط تبليغه الماضي وصار غير مبلغ لرسالات الله أو رسالته. والله يعصمك من الناس، وهذا قطع للعلة في ترك التبليغ، وفيه إشارة إلى أن الأمر الذي أمر بتبليغه مما يخشى منه عدوان أعداء الله على المبلغ. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولذلك احتجت إلى العصمة من الناس وإخبارك بها لتبليغ هذا الأمر المخصوص الذي يثير بغض الناس. قال الإمام الهادي عليه السلام في أوائل كتاب الأحكام وفيه، أي في الإمام علي عليه السلام، أنزل الله على رسوله بغدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فوقف صلى الله عليه وآله وسلم وقطع سيره، ولم يستجز أن يتقدم خطوة واحدة حتى ينفذ ما عزم به عليه في علي عليه السلام إلى آخر الحديث الغدير. إذن نعم، هذه هي الآية في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن أنزل الله سبحانه وتعالى إليه أن بلغ في هذا اليوم، هذا اليوم الذي هو يوم غدير خم، هذا اليوم يوم 18-12 من شهر الحجة، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله بعد، طبعا هذا العام كان عام النهاية في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكانت حجة الوداع التي بلغ فيها الشرائع وفصل فيها الأحكام وأمر فيها ونهى فيها صلى الله عليه وعلى آله. ثم بعدها لابد من إيضاح ما يأتي بعده، فكان لما وصل غدير خم نزل عليه الوحي بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. لأن هناك خشية، لأن صلى الله عليه وعلى آله يعرف ما في قلوب القوم وما في نفوسهم من هذا الأمر، فكأنه تردد نوعا ما. إلا أن الله سبحانه وتعالى: إن الله يعصمك من الناس. فالبعض يقول أن العصمة، يعني إذا قلنا أنها العصمة، فالعصمة في الأساس أنها الآن أنت في نهاية الرسالة، كيف يعصمك الله من الناس؟ وفي في الأساس قال: اصدع بما تؤمر في بداية، يعني بعد ما أمر الله سبحانه وتعالى بالعلنية، لأن احنا بدأنا من 3 سنوات سرية، ثم بعدها قال الله سبحانه وتعالى: اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفي آية أخرى: إن الله يعصمك من المشركين. فهنا هذه هي العصمة. لأن قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبيت وله حراس، فلما نزلت هذه الآية، آية اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم في آية: والله يعصمك من الناس، أمرهم قال: خلاص انتهت الحراسة، فالأمر نزل. نعم خلاص، لا لا لا لا الحراسة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه في بداية الرسالة، ثم يأتي في نهاية الرسالة يقول: والله يعصمك من الناس. لا مكان لها في الأصل، إلا أن هنا في هذه الآية لها مكان، أنك ستبلغ بأمر يتضايق منه الآخرين ولا يعجبهم ولا يريدونه، وقد يأذوك، وحتى إن آذوك فالله معك، والله يعصمك من الناس. إذن وبعد أن نزل هذا، وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأمر الحجاج بالعودة في يوم شديد القيظ في مكان موجود الآن بين المدينة ومكة، وأمرهم بالعودة، وأعاد الحجاج الذين كانوا قد غادروا، لأن تفرقوا الحجاج من ذلك المكان، فأمرهم بالعودة. ثم خطب خطبته المشهورة في غدير خم: أيها الناس، يعني لا في البداية يعني وعظهم وكذا وكذا، وقال يعني: أتشهدون لي بأني بلغت الرسالة؟ قالوا: نعم نعم. لأن المجال مجال يعني لابد من الاعتراف، لابد من الاعتراف، أنهم يعترفوا له بأنه أدى الرسالة، وأنه بلغ الأمانة، وأنه نصح للأمة، وأنه ناصح لهم في هذا الموقف وفي غيره من المواقف. يعني شهدوا أولا بتبليغ الرسالة، فلما شهدوا كلهم أنه أدى الرسالة وبلغ الرسالة، قال: إذا ما دام منكم تشهدوا بهذا كلكم، نعم، فما دام منكم تشهدوا بأني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فالآن ألست أولى بكم من أنفسكم؟ على هذا المعنى، ما دام أني قد أديت رسالة ربي وأنا رسول الله سبحانه وتعالى، وأنا محمد بن عبد الله الذي أمركم الله سبحانه وتعالى باتباعي وبطاعتي على كل الأوامر، قالوا: نعم. قال: إذن ما دام أن المسألة كذا وصدقتم هذا الكلام، إذن ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم فاشهد، المرة الأولى، ثم كررها عليهم، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم فاشهد، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ لا ولي لكم يعني معي. قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. إذن خلص، اتفقنا الآن بأني وليكم، ولي مطلق، وأنني لا أختار لكم إلا ما أختاره الله لكم، وإني لن أبلغكم إلا بما أمرني الله به، وإني لن أبلغكم إلا بما فيه مصلحتكم ومصلحة هذا الدين، وإني مهما أمرتكم به فإنه أمر من الله، يجب عليكم الطاعة، ويجب عليكم الالتزام، ويجب عليكم أن تضحوا في سبيل هذا الذي سأبلغكم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. خلاص، أولى من نفسك، أنت ولينا، الله ولينا وأنت ولينا. قال: فمن كنت مولاه، أنتم الآن اعترفتم جميعا، حاضركم ممثل لغائبكم، اللهم فاشهد. ما المسألة؟ ما هي كلمة اللهم فاشهد سهلة؟ اللهم فاشهد إقامة الحجة عليهم، على حاضرهم وعلى غائبهم، لأن الغائب سيبلغ، لأن هذا جمع كبير من كل الأنحاء الموجودة للإسلام. اللهم فاشهد، اللهم فمن كنت مولاه يا هؤلاء الموجودين، يا معشر المسلمين، يا معشر أصحابي، يا من سمعتم، يا من وصلها الخبر، فمن كنت أنا مولاه فعلي هذا. لاحظ، لم يقل هذا أو يقول علي وكفى، بل فعلي هذا، ورفع يده أمامهم كلهم مع يده، يعني إكمالا للحجة وتبيين للدلالة وللأدلة وإقامة للحجة على الأمة. فعلي، من كنت أنا يا محمد ابن عبد الله مولاه فعلي هذا مولاه. إذن هو مقام نفسي، كما قال الله سبحانه وتعالى: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فكان محمد علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فمن كنت مولاه فعلي هذا مولاه. من كنت أنا مولاه، ليس له معي تصرف في نفسه، فعلي هذا مولاه. طيب، بس قال لا، عاد هناك تبيين آخر، لأني أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا مجال للنزاع معي، ولا مجالا أحد سينازع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن أنا علي وأنا أعلم والله يعلم أن هناك من سينازع. لابد من إقامة الحجة كاملة واضحة، لا مجال فيها لللبس. فمن كنت مولاه فعلي هذا مولاه. اللهم، وهي دعوة مستجابة، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وفي مكان احتجاج، وفي مكان عظيم، وفي لحظة عظيمة، وفي لحظة تاريخية. اللهم والي من والاه. إذن اللهم والي من والاه، هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، موجهة إلى الله سبحانه وتعالى في موقف هو في أشد الحاجة إلى التبيين فيه. اللهم والي من والاه، أي من والى هذا الرجل فكن له وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم والي من والاه وانصر من نصره. فالنصر هنا من الله سبحانه وتعالى لمن نصر أمير المؤمنين. هل النصر لأمير المؤمنين في الحجة أم في القتال؟ هي في الاثنتين، من قاتل مع أمير المؤمنين أو قاتل لأجل أمير المؤمنين فالنصر إن شاء الله سيكون له. وكذلك الأصل في النصر هو في الحجة، أن الحجة أن الحجة والدليل والقوة هي مع من كان في حزب أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم والي من والاه، وانصر من نصره، وعادي من عاداه، واخذل من خذله. هذه كلها دعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مستجاب لا شك. فمن عاداه فهو عدو لله ولرسوله، ومن خذله فهو مخذول في حبه دنياه وفي آخرته. فهذا هو البلاغ الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع شدة هذا البلاغ، لأنه يعرف ما في قلوب القوم على هذا الرجل، ولكن يعرف ما عند الله لهذا الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى حبه. لا أعطي أن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهذا أمر من الله، لا مجال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن لا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تخيلوا أن كل هذه الرسالة ستنسف، 23 سنة من الدعوة ستنسف أمام لحظة واحدة وهي الإبلاغ بهذا الأمر. فهذا من أعظم الأمور لنعرف ماذا يعني الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وماذا يعني غدير خم. ومن العجيب أن يكون هذا التاريخ يوم 18/12 الذي هو يوم الخطبة هذه، ويوم الولاية، ويوم تنصيب أمير المؤمنين، ويوم تولية أمير المؤمنين، وأن يأتي تاتي الخلافة منقادة إلى أمير المؤمنين بالتسليم إليه يوم 18/12 يوم 18/12 سنة 40، هذه في سنة 11 من الهجرة. هذا الموقف يوم 18/12 سنة 11 من الهجرة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويعلن هذا الموقف ويعلن هذه الولاية، ثم تأتي الأمة صاغرة صاغرة تطلب منها أن يقبل ويقول والله يعني لا يعني ولقد دعس الحسن والحسين ولقد يعني حتى لقد مزقتم ثوبي وأنتم متكالبون علي، يعني تريدون مني أن أقبل ولايتكم ومع ذلك رفضتها ولكنكم أصريتم عليها. وكان هذا الإصرار العجيب من الأمة كلها، ودخلوا وقال لما قال لا تبايعوني في منزلي لكن بايعوني في المسجد إذا كان أمام الناس لإقامة الحجة. وكان هذه البيعة أتوا إلى كلهم يوم 18-12، فهذا اتفاق عجيب، اتفاق عجيب أن تكون هذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى له الحق، ثم لما رجعت الأمة إلى الحق كان في نفس اليوم. هذا دليل على الارتباط بين التاريخين وبين الوقتين. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، إن الذين آمنوا والذين بل قال أبو بكر وعمر بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، ثم أمرهم كلهم بأن يسلموا عليه بأمير المؤمنين وهو الوحيد الذي سلموا عليه، وأمر المسلمين بأن يكونوا خطابهم له بأمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.